الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه ومدده إلى شرح هذا الكتاب المبارك الذي نسير فيه مع حضراتكم، ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والقبول في الأرض والسماء، وأن يثبتنا وأن يؤيدنا وأن يعيننا وأن يهدينا وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا بدأنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى بعد انقطاع طويل إلى عدنا إلى شرح هذا الكتاب، وبدأنا في كتاب الجنائز بفضل الله بعد أن انتهينا من أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج. خدنا درسين بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الجنائز اللي هو 167 و168. إن شاء الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة برقم 169. آخر مسألة تكلمنا فيها اللي هي في أداب زيارة المريض، هنبدأ في مسألة جديدة بعنوان عيادة النساء الرجال. عيادة النساء الرجال يعني بنسوق السؤال أو نسوق الباب في صورة سؤال، هل يجوز أن تزور المرأة الرجل إذا كان مريضا، والعكس هل يجوز للرجل أن يزور المرأة الأجنبية عنه إذا كانت مريضة؟ يعني هل يجوز أن واحد يروح يزور واحدة أجنبية عنه؟ والأجنبية يا حضرات زي ما قلنا مش الأجنبية اللي جاء من دول أوروبا، ولكن الأجنبية في الشرع يعني اللي هو يجوز له أن يتزوجها في أي يوم من الأيام، ما هيش محرمة على التأبيد. أي امرأة يجوز للرجل إن هو يتزوجه في أي يوم من الأيام، ما هيش محرمة على التأبيد، مش محرمة عليه تحريم أبدي، بيسموها أو الشرع بيسميها امرأة أجنبية. هل يجوز إن هو لو كان مريض هي تروح تزوره، ولو هي مريضة هو يروح يزورها؟ قال الإمام البخاري باب يعني في صحيحه باب عيادة النساء الرجال. وعادت الإمام البخاري بيقول وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. يبقى ترجمة الإمام البخاري تدل على أنه يرى الجواز، يعني عادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وده راجل أجنبي عنه وهي راحت زارته لما كان مريض، يبقى الإمام البخاري يرى أنه يجوز أن المرأة تعود الرجل الأجنبي إذا كان مريضا، ويجوز للرجل أن يعود المرأة الأجنبية عنه إذا كانت مريضة. وروى عن عائشة، يعني الإمام البخاري روى في كتابه الصحيح، والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وروى عن عائشة أنها قالت، يعني الإمام البخاري روى عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهم، يعني لما النبي هاجر المدينة وعك أبو بكر وبلال، يعني أصيب بحمى شديدة، أصابتهما الحمى اللي احنا بنقول عليها ايه السخونية. فقالت فدخلت عليهما، يعني السيدة عائشة دخلت على من؟ دخلت على أبي بكر، طبعا أبو بكر أبوها رضي الله عنه، ولكن بلال أجنبي عنه. فقلت، يعني السيدة عائشة بتقول، فقلت يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك، يعني إزاي حالك عامل إيه؟ فهو برضك الشاهد هنا إن بلال رجل أجنبي، فدخلت على بلال وعادته وهو مريض، طبعا كان مع سيدنا أبو بكر، وقالت له كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني السيدة عائشة بعد أن زارت أباها وبلالا ذهبت إلى النبي فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. طبعا الإمام النووي، طبعا الحديث موجود في الصحيحين بفضل الله سبحانه وتعالى، والإمام النووي عليه رحمة الله قال نقل وقال قال الخطابي وغيره كان ساكن الجحفة في ذلك الوقت يهودا، يعني سكان الجحفة كانوا يهودا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانقل حماها إلى الجحفة. قال الإمام النووي وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا، فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا حمى، يعني دي علم من أعلام النبوة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانقل حمى إلى جحفة ومن يومها، وقد استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في نقطة مهمة جدا، خلي بال حضراتكم لأن ما ينفعش إن احنا نسيب المسألة مطلقة هكذا. احنا قلنا الظاهر من مذهب الإمام البخاري إن المرأة زارت الرجل الذي كان من أهل المسجد من الأنصار، أم الدرداء زارت هذا الرجل، والسيدة عائشة زارت أباها وبلالا، الظاهر الجواز. بس هل الجواز على الإطلاق؟ هل يجوز إن أي واحدة أجنبية تروح تزور واحد أجنبي؟ وهل يجوز إن الرجل يروح يزور أي امرأة أجنبية؟ ولا الأمور دي لها ضوابط؟ ما هو ده اللي بيوقع في الفخ وبيضيع يا حضرات، إن إحنا لما بناخد الكلام بناخده من آية واحدة، لما بناخد الحكم الشرعي وخاصة أصحاب الأمراض وأصحاب الشبهات والأمراض في القلوب والزيف، كما قال سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وطبعا منهج أهل السنة والجماعة يا حضرات إن إحنا لما نيجي ناخد الحكم الشرعي نجمع الآيات والأحاديث والنصوص الواردة في الباب الواحد، نجمع النصوص الواردة في الباب الواحد، نشوف كل النصوص ونجمعها مع بعضها عشان نفهم المسألة بقيودها وبشروطها وبضوابطها الشرعية. فالعلماء يا حضرات وضعوا لهذا الكلام 14 شروط، عشان المرأة تزور الرجل الأجنبي أو عشان الرجل يزور المرأة الأجنبية لابد يكون في 4 شروط 4 ضوابط عشان تحل الزيارة، لأن بيحصل لخبطة ومعجنة وكلام فاضي وبيحصل ضلالات وضياع مبين. أول شرط، الجواز مقيد بعدم المصافحة، إن لما المرأة تدخل على الرجل تزوره أو الرجل يدخل على المرأة يزوره ما يمدش إيديه ويسلم عليها بيده، يعني ما يصافحهاش، لأن مصافحة المرأة الأجنبية حرام بالإجماع، والأحاديث كثيرة منها كثيرة جدا منها قول النبي إني لا أصافح النساء، وقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي يد امرأة لا تحل له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم واليد تزني وزناها البطش. فالنصوص كثيرة جدا في أن لا يحل للمرأة أن هي تصافح رجل أجنبي، ولا يحل للرجل أنه يصافح امرأة أجنبي. يبقى الزيارة مقيدة بهذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الجواز عدم الخلوة، يعني ما ينفعش أن هي تروح تزوره ويكون هو وهي لوحدهم، ما ينفعش هي تروح تزوره أو هو يروح يزوره والاثنين حتى لو كان مريض. حسن الظن ده مش مطلوب، احنا لابد ان احنا نحط القيود والشروط، لان احنا في أزمنة عصيبة، وانتم تعلمون ان ربنا سبحانه وتعالى قال لأفضل خلق الله اللي هم الصحابة مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى عدم الخلوة، ما يكونوش لوحدهم، لابد يكون في محرم أجنبي موجود، لابد يكون في محرم موجود، قصدي لابد يكون في محرم موجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. إياكم والدخول على النساء، المراد به منع الخلوة، يعني إياكم والانفراد بالنساء، الدخول على النساء مع الخلوة. فقال له طب قريب الزوج وقريب الزوجة؟ قال ده الموت، تخاف منه زي الموت وأكثر. يبقى ده الشرط الثاني بعدم المصافحة وعدم الخلوة. الشرط الثالث عدم التبرج، يعني ما يكونش هو داخل عليها يزورها وهي قاعدة شعرها عريان أو لبس ملابس مفتنة والعكس كذلك نفس الموضوع، أو هي ما تكونش داخل عليه تزوره وهو أيضا في صورة مخلة بحيث تفتن بملابسه أو بهيئته. وانتوا عارفين دلوقتي في تساهلات رهيبة، الشاب عاد بيبقى قاعد بالشرطي اللي مبين الفخذ وغيره وغيره وكلام ده كله، وجسمه عريان، فممكن المرأة تفتن بالشاب أو بالرجل، وممكن الرجل يفتن بالمرأة. يبقى الشرط الثالث عدم التبرج، عدم تبرج المرأة وعدم تبرج الرجل، ده الشرط الثالث. في شرط رابع مهم جدا جدا يا حضرات، والكلام ده كله زي ما قلت لحضراتكم هو اللي بيضيع الدنيا وبيوقع اللي بيكلموا في الدين في أخطاء كثيرة وفي ضلالات كثيرة، إن كل واحد بياخد دليل من المسألة ويبني عليه رأيه ويبني عليه مذهبه، ولكن الصواب اللي تعلمناه من منهج السلف ومن منهج علماء أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا قديما وحديثا، واللي عاوز يرجع في منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال، إن إحنا لابد أن نجمع النصوص الواردة في الباب الواحد، لأن النصوص الواردة في الباب الواحد هي بمنزلة النص الواحد، يعني كل الأدلة كالدليل الواحد، كل الأدلة كالدليل الواحد. ما تجيبليش حديث وأنا أجيب لك حديث، ما تجيبليش آية وأنا أجيب لك آية، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ولا تضربوا كلام النبي بعضه ببعض، لأن هو ده اللي بيعمل الفتنة وبيعمل الفرقة وبيؤدي إلى تشكيك الناس في الدين. القرآن والسنة مش متعارضين، القرآن مش متعارض مع القرآن، السنة مش متعارضة مع السنة، لابد نفهم صح النصوص، لابد وأن ترد إلى أصول الشريعة وقواعدها. الشرط الرابع عدم الفتنة، يعني ممكن ما يبقاش فيه مصافحة، ممكن ما يبقاش فيه خلوة، ممكن ما يبقاش فيه تبرج، الثلاث شروط متوفرين، بس ممكن يكون فيه فتنة، واحدة جميلة جدا جدا جدا ومثلا ومريضة ومنيمينه وشاب مريض القلب يدخل عليها عشان يزورها حتى مع حضور الجميع فينظر إليها فيفتن بها والعكس. فلابد الأمر يكون مضبوط بعدم الفتنة. معنا أربع شروط أربع قواعد عشان يجوز إن الرجل يزور المرأة الأجنبية أو المرأة تزور الرجل الأجنبي: عدم المصافحة، عدم الخلوة، عدم التبرج، عدم الفتنة. المسألة اللي بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى: عيادة المسلم الكافرة. أو نجيبها بصيغة سؤال: هل يجوز للمسلم إنه يزور واحد يهودي أو نصراني أو واحد كافر؟ قال: لا بأس بعيادة المسلم الكافرة. قال الإمام البخاري، الإمام البخاري في صحيحه بيترجم وبيقول: باب عيادة المشرك. وروى عن أنس، يعني الإمام البخاري روى في صحيحه بإسناده الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم فأسلم. هذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام يهودي وكان بيخدمه بعلم أبيه، فلما مرض هذا الغلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه مريض ذهب ليزوره فقال له: أسلم يا غلام. فأسلم. فالشيء دون ترجمة الإمام البخاري بتدل على أنه يجوز للمسلم أن يعود الكافر إذا كان مريضا، حتى إنه جاب هنا بدون قيود، وإن كان بعض العلماء قيده، من بعض العلماء خد حكم شرعي من إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاده قال له: أسلم فأسلم. الإمام ابن بطال عليه رحمة الله كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. يعني بعض العلماء أطلقوا وقالوا إن دي من محاسن الإسلام ويجوز إن احنا نروح نزور المريض اليهودي والنصراني وغيره من باب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وإذا من باب البر والإحسان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن البر فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. فربنا أذن لنا فقال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يبقى حسن الخلق والعدل، فيجوز إن نزوره. لكن بعض العلماء قيدها استنباطا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لابد وأن تكون الزيارة مشروطة بإيه؟ بإن يرجى إسلامه، وإنك تصرح له بالإسلام أو تلمح له بالإسلام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم فأسلم. لكن على العموم الظاهر من الدليل إن الكلام ما خرجش مخرج الشرط ولا حاجة، ولكن ده الأولى والأفضل، إن اللي يعود الكافر يحاول يصرح أو يلمح على حسب الظروف، يصرح أو يلمح له بعرض الإسلام عليه تصريحا أو تلميحا، وحتى لو ما عملش فهذا لا يعد شرطا وليس هناك ما يدل على شرطيته في جواز الزيارة، والله أعلى وأعلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضك حديث في البخاري، بس برضك يرد إن لما أبو طالب جاءته أو جاءه الموت وجاءته المنية ذهب إليه، بس راح له ليه برضك؟ ما هو نفس الموضوع. وده يعني يؤيد ان ينبغي ان الانسان لما يروح يعود المريض غير المسلم يكون له نية في قضية التصريح او التلميح بعرض الاسلام عليه، لان الغلام اليهودي الرسول قال له اسلم. وكذلك لما دخل النبي على عمه ابي طالب قال له يا عمي قل لا اله الا الله، ايضا عرض عليه الاسلام. فده يعني العلماء اللي هم اشترطوا في الزيارة عرض الإسلام على هذا الكافر لهم وجهة نظر وجيهة ومقبولة. بس هو اللي احنا بنعترض عليه والله أعلى وأعلم إن يعني مفيش ما يدل على الشرطية في الجواز، يعني ما هواش شرط في الجواز. يعني لو واحد دخل وزارة أو عادة هذا المريض من باب البر ومن باب الإحسان ولم يستطع أن يعرض الإسلام فلا نستطيع أن نقول بحرمة الزيارة، والله أعلى وأعلم. مسألة بعد كده، العيادة في الرمد، والرمد معروف اللي هو مرض، قال لك الرمد داء يصيب العين فيصيبها بالتهاب واحمرار. الرمد معروف الرمد، يعني لو واحد عنده رمد أو عنده تعب في عينه هل يستحب الزيارة؟ نعم تستحب الزيارة. روى أبو داود عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، والحديث رواه أحمد أيضا والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وله شاهد عن أنس، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عاد زيد ابن أرقم من وجع كان بعينيه. فهنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو واحد يعني قالوا شوية تعب في عيني ولا حاجة برضك تستحب إيه الزيارة. مسألة بعد كده، طلب الدعاء من المريض. المعروف والمشهور والمعهود إن إحنا دايما بنروح نزور المريض وبندعو له. الأصل والمشهور والمعهود إن الزائر والعائد هو اللي بيدعو للمريض، لكن اللي إحنا بننساه يا حضرات إن إحنا نطلب من المريض أن يدعو لنا، وهذا أيضا فيه آثار، وهو حتى لو ما كانش فيه آثار على التخصيص أو أدلة على التخصيص فيكفي أن ذلك لمنزلة المريض عند الله. يعني في بعض الأحاديث أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وده كناية عن إيه؟ عن حلول البركات والرحمات عند المريض، والمريض قريب من الله سبحانه وتعالى. المريض عنده الرحمة، يخوض في الرحمة، غارق في الرحمة. المريض عنده الملائكة، المريض عنده البركة، المريض قريب من الله سبحانه وتعالى. فلما نطلب منه الدعاء، لما بعد ما تدعي له لما تقول له دعي لي ادعو لي، ده شيء طيب جدا جدا. وفيه اثر هو وان كان في اسناد مقال. روى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك فان دعاءه كدعاء الملائكه، يعني مستجاب كدعاء الملائكه. إن صح الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عمر رضي الله عنه إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك، يعني اطلب منه إنه يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. قال في الزوائد وإسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، وكلمة إلا أنه منقطع دي تتنافى مع قول إسناده صحيح. هو الأولى حديثيا إن إحنا نقول رجاله ثقات، لأن إسناده صحيح. عشان يبقى إسناده صحيح لابد من عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند، لكن السند منقطع يبقى نقول رجاله ثقات. والانقطاع هنا ميمون ابن مهران لم يدرك عمر رضي الله عنه، ميمون ابن مهران لم يدرك عمر رضي الله عنه، يبقى الإسناد فيه علة الانقطاع مع أن الرجال ثقات. الرجال ثقات. آخر مسألة بقى في دقيقتين وعشان نختم درسنا ونكتفي به. يبقى قبل ما ننتهي من هذه المسألة حضرات، زي ما هو من السنة إنك تدخل على المريض وتدعو له، أيضا من عموم النصوص ومن خلال هذا الأثر ومن عموم النصوص، ما تسيبش المريض إلا ما يدعو لك بدعوة لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. التداوي بقى يا حضرات، أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث، منها روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطيرة، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا تداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: نعم عباد الله تداوى، لأن ما فيش داء نزل من عند الله، وكل الأدواء والأدوية من عند الله سبحانه وتعالى، الأمراض وعلاجها وشفاؤها من عند الله، كل داء ذلك بقدر. فأي داء بينزل، بينزل معه الداء الدواء إلا الهرم اللي هو كبر السن، يعني الهرم اللي هي الشيخوخة. وروى النسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. ده أمر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ بعضهم قال للوجوب وبعضهم قال للاستحباب. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء. يعني أي داء، دي قاعدة لابد نعرفها يا حضرات، لأن ده إخبار لا يجوز فيه الكذب ولا النسخ. أي مرض له علاج، أي مرض ربنا نزل له علاج. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، يعني ساعة ما الدواء يجي على المرض يشفى. لما ربنا بيكون رايد الشفاء على طول بيكون العلاج أو الدواء أصاب الداء. ولذلك أحيانا تلاقي واحد مريض يروح للطبيب ويشفى على طول، واحد تاني نفس المرض ويروح ولا يشفى. ليه؟ لأن الدواء ما جاش على الداء، فده الدواء جاء على الداء وده الدواء ما جاش على الداء، وكل ذلك بإرادة الله ومشيئته وقدره سبحانه وتعالى. فإذا من هنا عشان نكتفي بهذا القدر، نعلم علم اليقين من خلال هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أي مرض بينزل من عند الله تبارك وتعالى ربنا بينزل له الدواء، ولكن فيه اللي ربنا بيكون مقدر له الشفاء، فبيقوم الطبيب يوفق فيدي الدواء مظبوط، فيقوم المريض ياخد الدواء فيشفى ويذهب الداء. ربنا مش رايد له الدواء، بياخد ممكن ياخد الدواء ولكن لا يصيب الداء فلا يشفى، وكل ذلك بتقدير المولى تبارك وتعالى. وطبعا في مسألة، هل الأمر ده في التداوي والعلاج للوجوب أو للاستحباب؟ فيه مذاهب للعلماء لمن أراد التفصيل في الكتب المطولة كما قلت لحضراتكم، لأن احنا بنحاول ان احنا ايه نتوسط، وأحيانا بنشير للمسألة لمن أراد من طلبة العلم أن يتوسع في المسألة. ولما تحب ترجع أنا بقول لك ارجع بقى لكتاب المغني أو للمجموع أو للتمهيد والاستذكار لابن عبد البر أو الأوسط لابن المنذر أو غيره من الكتب المطولة، ولكن احنا بنحاول ناخد طريقة وسط تصلح لطالب العلم المبتدئ وتصلح لجمهور المسلمين عشان الكل ينتفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يضع لنا القبول في الأرض والسماء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.